يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه من المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية، من المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية، وذلك أن سب الدهر، أن سب الدهر فيه معنى من المعاني التي كان عليها أهل الجاهلية من نسبة التصرف في أمور الكون إلى الدهر، من نسبة التصرف في أمور الكون إلى الدهر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون خلقا وإيجادا وتدبيرا ورزقا وإلى آخره. فحينما تنسب إلى الدهر التصرف في أمر من أمور الكون، فقد جعلته خالقا كالله، وجعلته متصرفا كالله، وهذا يناقض توحيد الربوبية، هذا يناقض توحيد الربوبية. واضح؟ إذن إرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب هو امتداد لما سبق ذكره من مباحث، من المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذ إن الكتاب، كتاب التوحيد، من أوله إلى المنتصف كله في مباحث الألوهية، توحيد الألوهية، من بعد المنتصف هو في أبحاث الأسماء والصفات والربوبية وأثر ذلك على توحيد الألوهية، وأثر ذلك على توحيد الألوهية. الباب الذي يليه، الباب الذي يليه باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، مناسبته أنه فيه منازعة لله سبحانه وتعالى في صفاته، فإن ملك الأملاك والقاضي، قاضي القضاء المتصرف في كل الكون، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلما تسمي بالاسم الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله أحدا من خلقه، فقد نازعت الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته، وهذا أمر حرام لا يجوز، ينافي كمال التوحيد. فإذا اقترن بالاعتقاد وهو اعتقاد أن هذا المسمى مثل الله، فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. نقرأ. قال المسلم رحمه الله: ما هو الدهر فقد تاب الله، هو الحلال. وقال من عشت حياه الدنيا لم تقل الا ولم يكن هذا الدهر، وما لكم من عيش منكم الا الغرور. في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني الغلال يسب الدهر، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. في المسألة الأولى النهي عن كسب تسميته هذا الله. ثالثا التأمل في قوله فإن الله هو الجهر. الرابع أنه قد يكون سابقا ولو يدخله ولو لم يدخله. باب التسمي بقرار الصلاة والحق. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملكة الله لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية أغلق من الله يوم القيامة والقدر. قوله أقنع يعني أغلق. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملكة الله، الثانية أن الذي معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفقه بالتغيير في هذا مع الرفع بأن القلب لم يفقد معناه، الرابعة التفقه أن هذا لأجل الله سبحانه. أقول قول المصنف رحمه الله: من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو الشتم، السب هو الشتم ونسبة النقص، ونسبة النقص إلى الشخص. تقول: سببت فلان إذا شتمته وانتقصته، إذا شتمته وانتقصته. فالانتقاص سب والشتم سب، ونسبة فلان أو الشخص إلى القبح هو أيضا سب، هو أيضا سب. فقوله من سب الدهر أي شتم الدهر ونسبه إلى النقص وقبحه، مثل ما تسمع بعض العوام إلا ما رحم ربك يقول مثلا استغفر الله، أحيانا يلعن الساعة اللي قابل فيها الشخص هذا، أو يدعو على اليوم اللي التقى به بكذا، أو اليوم الذي حصل كذا، أو اليوم الذي فعل كذا. يعني يسب ويدعو على الدهر، والدهر اسم للزمان، اسم للزمان بسنواته بشهوره بأيامه بساعاته بلحظاته بثوانيه، هذه كلها يقال لها إيش؟ دهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني زمان ولو قليل لم يكن فيه شيئا مذكورا، لم يكن فيه شيئا مذكورا. قوله فقد آذى الله، هذا الحديث يتضمن الإخبار عن صفة، وهي صفة أذى الله سبحانه وتعالى من سب الدهر. أذى الله سبحانه وتعالى من سب الدهر، والأذى هو التغير والتأثر بالشيء الذي لا يصل إلى حد الضرر. الأذى هو التغير والتأثر بالشيء الذي لا يصل إلى حد الضرر، مثل ما تقول أنا أتأذى من هذه الريحة لكن لا يلزم أنك تتضرر منها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم من رائحة البصل والثوم، فهي تتأذى منه لكنها لا تتضرر. إذ أن الأذى هو التأثر الذي لا يصل إلى حد الضرر. فنحن نثبت صفة خبرية نخبر بها عن الله كما أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أذى الله من أن يسب الدهر، أذى الله من أن يسب الدهر. فنقول هذه صفة من الصفات الخبرية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، نثبتها له سبحانه ونقول والحال فيها كالحال في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فنثبت لله أن هذا الوصف على ما يليق بجلاله وبكماله بدون أن نخوض في الكيفية. أما الأذى فنعرف معناه، أما كيفه فالله أعلم بحقيقته، فالله أعلم بحقيقته. يأتي السؤال، يقول هنا إشكال، كيف تقول هذه صفة تخبر بها عن الله أن الله يتأذى، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنهم لن يضروا الله شيئا؟ فنقول يا أخي لا معارضة، إذ إن الأذى هو التأثر الذي لا يصل إلى حد الضرر، وبالتالي فإن إثباته لا يخالف ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من كونه، ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من كونه أن إنهم لن يضروا الله شيئا، إذ أن الأذى تأثر لا يصل إلى حد الضرر. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر هذه الصفة أيضا في آية من القرآن، إذ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله، إذ أخبر بوصف عن الله أنه يؤذيه سبحانه كذا وكذا وكذا، ما جاء في النص في الآية أو ما جاء في النص من الحديث. إذن نحن نثبت لله هذه الصفة الخبرية في مثل هذا المقام الذي ورد به النص على الوجه اللائق بجلاله، ونقول والحال في هذا كالحال في سائر الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. إذن فهمنا ما معنى قوله من سب الدهر فقد آذى الله. أورد المصنف بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أقول مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الباب بيان أن من سب الدهر، بيان أن من سب الدهر فقد شابه الدهريون الذين يعتقدون أن لا إله، الذين يعتقدون أن لا إله وأن المتصرف في الكون هو الدهر. إذن مناسبة إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب بيان أن من سب الدهر فقد شابه الدهريون، فقد شابه الدهريين في كونهم يعتقدون أن الدهر هو المتصرف في هذا الكون. إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن مناسبة هذه الآية هي ما تقدم لديكم من أن المصنف رحمه الله أراد بيان أن الذين يسبون الدهر شابهوا أولئك، شابهوا أولئك. ثم أورد بعد ذلك الحديث قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله قال الله تعالى، هذه الصيغة تعرف عند العلماء في مصطلح الحديث بصيغة الحديث القدسي، يقولون إذا جاء في أول الحديث صيغة قال الله تعالى، يقول الرسول قال الله تعالى، أو يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقولون هذا حديث قدسي. واختلفوا في الحديث القدسي هل لفظه ومعناه من عند الله أم اللفظ من عند الرسول والمعنى من عند الله؟ والراجح عند أهل التحقيق أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله لفظه ومعناه من عند الله. والدليل على ذلك أن هذا هو ظاهر قوله قال الله قال الله إذ في تخصيصه لهذا الحديث بقوله قال الله مع كون كل كلامه صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي إذ هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تخصيصه لهذه الأحاديث بقوله في صدرها قال الله تعالى دليل على أن هذا اللفظ قاله الله سبحانه وتعالى فإن قيل ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن على هذا الأساس، نقول الفرق ظاهر. أولا القرآن مجموع بين دفتي المصحف، ثانيا القرآن معجز بألفاظه، ثالثا القرآن متعبد بتلاوته، رابعا القرآن بالنسبة لنا لا يثبت إلا بالتواتر، إلى آخره الأشياء التي يذكرها أهل العلم من قولهم أن القرآن يقال للبعض منه سورة ولبعض السورة آية وهذا لا يقال في الحديث، ومن قوله إلى آخر الأشياء التي يذكرها أهل العلم في التفريق بين القرآن والحديث القدسي وقد أفرد هذه المسألة بعض أهل العلم وانتهى فيها إلى هذه النتيجة أيضا، ونشرت هذه الرسالة الصغيرة ضمن مجلة البحوث الإسلامية في الأعداد القديمة، أظن في العدد 9 أو 10 حوالينه نشر بحث مطول في تحقيق هذه المسألة وبيان أن الراجح الصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم الدليل على ذلك أن هذا هو ظاهر قوله قال الله إذ لا وجه لهذا التخصيص مع كونه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا وجه له إلا ظاهره أن نقول أنه لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، المسألة الثانية قوله يؤذيني ابن آدم، الأذى هو التأثر الذي لا يصل إلى حد الضرر، وقوله ابن آدم يشمل جميع أولاد آدم من الذكور ومن الإناث، وإنما جاء بذكر ابن للتغليب فالمراد إذن يؤذيني أولاد آدم من الذكور والإناث إذا ما استعملوا هذه العبارة فسبوا الدهر، يؤذيني ابن آدم. المسألة الثالثة قوله يسب الدهر، السب هو الشتم والتقبيح ونسبة النقص، وسب الدهر لا يخرج عن 4 أحوال الحالة الأول أن يكون من باب الخبر المجرد، عن وقت، فتقول هذا الوقت شديد الحر، هذا الوقت شديد البرد، هذا اليوم مكتوم الرطوبة الزائدة فيه ونحو ذلك، يعني تنسب تخبر عن وصف يتعلق باليوم مجردا، خبر مجرد فيه نسبة نقص أو تقبيح إلى هذا اليوم أو الدهر أو الساعة من الزمان. إذن الحالة الأولى أن يصدر منك نسبة النقص أو التقبيح إلى شيء من الدهر على سبيل الخبر المجرد، خلاص قالوا هذا جائز لا لا محظور فيه. قالوا هذا جائز لا محظور فيه. قالوا ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيف، الآن حمي الوطيف، وقوله فيما ذكره في القرآن الكريم قالوا هذا يوم نحسن، ونحو ذلك مما جاء فيه، مما جاء. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام غطوا الآنية في الليل، فإنه يأتي في الليل ساعة ينزل فيها النسمة فتأتي على الطعام فتفسده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الأول نسبة التقبيح أو النقص إلى زمن من الدهر على سبيل الإخبار المجرد، على سبيل الخبر المجرد، فهذا عند أهل العلم لا محظور فيه، وليس من السب الذي جاء النهي عنه، ليس من السب الذي جاء النهي عنه. الحالة الثانية أن تنسب القبح والنقص إلى الدهر على سبيل أن الدهر، أن الدهر هو الذي أوجد هذا، وهو الذي خلق الأمر الذي أغضبك وأحزنك ولم يرضيك. قالوا وهذه الحالة الثانية داخلة في الحديث، وهي منافية لأصل التوحيد، وهي منافية لأصل التوحيد. إذن الحالة الثانية أن تنسب القبح والنقص إلى الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي تصرف فيما أوصل، فيما وصل إليك من ضرر أو من أذى أو من قبح، وأن الدهر هو الذي نفعك وهو الذي ضرر. خلاص؟ فنقول هذه الحالة سب الدهر فيها داخل في الحديث، وهو من باب الكفر الأكبر لمنافاته لأصل توحيد الربوبية. ووجه ذلك أنك نسبت إلى الدهر شيء هو خاص بالله سبحانه وتعالى، إذ أن الله هو المتصرف في الكون إيجادا، خلقا، نفعا، ضرا، رزقا إلى آخره. فلما تنسب إلى شيء من خلق الله التصرف في هذا الكون فأنت قد أشركت في الله في توحيد الربوبية، فقد أشركت في توحيد الربوبية. الحالة الثالثة أن يصدر منك هذا الأمر وهو سب الدهر، بمعنى نسبة القبح أو النقص إلى الزمن مع اعتقادك أن الله هو المتصرف، ولكن لما كان هذا الوقت ظرفا لما حصل لك تشتمه. قالوا فهذا داخل في الحديث وهو محرم مناف لكمال التوحيد. إذا الحالة الثالثة، أعيد، الحالة الثالثة أن تنسب النقص والقبح إلى الدهر مع اعتقادك أن الدهر ليس هو المتصرف بل الله هو المتصرف، فأنت لا تعتقد أن الدهر متصف بشيء هو من حق، من حق الله، ولكن لما كان هذا الزمن الدهر ظرفا لما حصل لك فأنت تشتمه وتسبه وتقبحه وتنتقصه. قالوا هذا ينافي كمال التوحيد وهو داخل في الحديث. ووجه ذلك أن الدهر خلق من خلق الله ما هو بيد شيء، تسبه حق ايش؟ ايش ذنبه؟ مخلوق الله خلقه، جعله ظرف لأعمالك وتصرفاتك أنت وغيرك من المخلوقات، إيش ذنبه؟ تنتقص بأي وجه، بأي حق؟ وذلك يقولون سب الدهر بهذا المعنى ينافي كمال العقل كما ينافي كمال التوحيد. سب الدهر بهذا على هذا الوجه قال ينافي كمال العقل كما ينافي كمال التوحيد. إذ لو كان عاقل مثلا واحد أرسل لك رسالة وكتب لك في قلم بقلم أشياء، إيش ذنبها الورقة تهرج عليها؟ إيش ذنب القلم تهرج عليها؟ هو اللي كتب القلم؟ لا، منتبهين للقضية كيف؟ فيقول هذا من نقص العقل، من نقص كمال العقل أنك تنتقص الدهر وتسبه إلى آخره. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة وهي حال تنافي الإسلام أصلا، لا يمكن أن تصدر من مسلم، أن يسب الدهر قاصدا الله، قاصدا الله، وهذا ينافي أصل الإيمان، إذ أن الإيمان هو المعرفة والتصديق مع المحبة والتعظيم والتسليم. فمن سب الله، فمن سب الله قصدا لسب الله خرج من الملة. وسيأتي إن شاء الله بعد بابين بيان حكم من سب الله أو استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين أو بالشرع أو بأهل العلم ونحو ذلك، وسنبين في ذاك الباب بإذن الله تعالى حكم السب، ونبين أنه كفر أكبر مخرج من الملة. إذن الحالة الرابعة أن يسب الدهر معتقدا إيش؟ قاصدا إيش؟ قاصدا الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع أصل الإيمان ولا يمكن أن يصدر مع ثبوت اسم الإسلام، لا يمكن أن يصدر مع ثبوت اسم الإسلام. فإن رجل قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم سب الدهر، نقول له أنت ارتدت، هذه ردة، هذه ردة إذا سبيت على هذا الوجه، وهو الحال الرابع، وهو الحال الرابع. إذن عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يسب الدهر، يسب الدهر أربعة أحوال لهذا السب. المسألة الرابعة، المسألة كم؟ المسألة الرابعة، المسألة التالية، المسألة التالية، المسألة التالية، قوله في الحديث وأنا الدهر، قوله في الحديث وأنا الدهر، استدل بها ابن حزم وجماعة ممن تابعوه على إثبات اسم الدهر لله سبحانه وتعالى، على إثبات اسم الدهر لله سبحانه وتعالى، فيقولون الله حي قيوم كذا، ومن أسمائه أيضا الدهر. وذهب جمهور أهل السنة والجماعة على خلاف هذا الذي ذهب إليه ابن حزم، وقالوا ليس المراد في هذا الحديث أن الله من أسمائه الدهر، وإنما المراد في هذا الحديث بقوله أنا الدهر أي أنا الذي أتصرف فيه، أنا الذي أتصرف فيه، أنا المتصرف فيه بالنفع والضر. فلم يثبتوا لله اسما هو الدهر. قالوا والدليل على ذلك أنه في تمام الحديث قال أقلب الليل والنهار، قال أقلب الليل والنهار، فيصير معنى قوله أنا الدهر إيه؟ أي أنا الذي أتصرف فيه فأقلبه ليلا ونهارا وأوجد فيه ما أشاء بإرادتي وبمشيئتي من الأمور، وأوجد فيه ما أشاء بمشيئتي وإرادتي من الأمور. إذن في هذه المسألة نبين أن معنى قوله أنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر. فإن قيل أليست القاعدة هي البقاء على الظاهر والعدول عن المجاز؟ نقول نعم، هذه القاعدة التي نحن نقررها. وهنا نقول الظاهر من هذا اللفظ هو هذا المعنى، الظاهر من هذا اللفظ هو هذا المعنى. إذ معنى قوله أنا الدهر فسره بقوله أقلب الليل والنهار. فإن قيل هذه فائدة على الهامش، فإن قيل كيف يكون هذا الظاهر ورأس الظاهرية، ورأس الظاهرية لم يفهم هذا، فنقول ها هنا الفرق بين ما ندعيه نحن من لزوم الأخذ بالظاهر وما يدعيه الظاهرية من لزوم الأخذ بالظاهر. كيف؟ كل أهل السنة عندهم قاعدة لزوم الأخذ بالظاهر، ومع ذلك يختلفون عن الظاهرية. هذا مثال، أهل السنة يقولون الظاهر في هذا اللفظ هو أن المراد بقوله أنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر، أقلب ليله ونهاره وأحدث فيه ما أشاء وما أريد، خلاص. والظاهرية يقولون معنى، أو الظاهرية يقولون الظاهر من اللفظ أنا الدهر أي اسم من أسمائه. فنقول لكم هذا الآن الفرق ونوضح. الظاهرية جمدوا على ظاهر اللفظ، جمدوا على ظاهر اللفظ ولم ينظروا للمعاني المرادة من اللفظ. وأهل السنة والجماعة حينما يقولون من أصولنا البقاء على الظاهر يعنون بالظاهر الظاهر المراد من اللفظ. انتبهت الفرق بين الأمرين؟ أهل السنة والجماعة الظاهر عندهم هو المراد من اللفظ، والظاهرية الظاهر عندهم هو ظاهر اللفظ، الجمود على ظاهر اللفظ. فأهل السنة يعتبرون المعاني المرادة من اللفظ أنها هي الظاهرة، هي الظاهر، والظاهرية يعتبرون دلالة اللفظة هي الظاهرة دون المعنى المراد. ولذلك ينكت أهل السنة على الظاهرية، يقولون لبيان أن معنى الظاهري معنى الظاهر عند الظاهرية الجمود على اللفظ، يقولون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر يعني هي أميرة نفسها، خلاص. يقولون فإن تكلمت البكر وقالت أريد الزواج ما يعتبر هذا إذن، وقف على أنه المعنى على ظاهر اللفظ إذنها صماتها. بينما الجمهور يقول يا جماعة إذنها صماتها يعني لأنها تستحي ما تتكلم، هذا الغالب. فإن بينت هذا هو معنى المراد من الحديث لأن المقصود موافقتها. الظاهرية لا، يقولوا إن تكلمت هذا ما هو إيش؟ ما هو إذنها، لازم تسمع. جمدوا على الله. مسألة أخرى يمثلوها وما صحت عنهم لكن أهل العلم يوردوها لبيان الجمود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، خلاص. الظاهرية يقولون ولو أن شخصا بال في وعاء ثم أخذ الوعاء وسكبه في هذا الماء الدائم جاز أن يتوضأ فيه ويغتسل فيه لأنه ما بال فيه. جمدوا عن ظاهر اللفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقالوا هذا ما هو بول، هذا ما بال فيه، هذا بال في الإناء بعدين كب البول هنا. أهل العلم يقولوا كلها واحد، إذا المعنى تجنيب الماء الدائم من النجاسة لأنها قد تؤثر فيه وتقذره، فالمعنى واحد سواء بلت مباشرة أنبلت في إناء ثم سكبته فيه. إذن ظاهرية الظاهرية هي جمود على اللفظ، أما ظاهرية أهل السنة والجماعة هي إيش؟ هي اعتبار المراد من اللفظ. فقالوا هنا وأنا الدهر ظاهره المراد، ولذلك أهل السنة لما يعبروا ما يقولوا كده بس الظاهر، يقولوا والظاهر المراد من اللفظ كذا. ليش الظاهر المراد؟ عشان هم مقصدهم بالظاهر لا مجرد اللفظ. يعني مثلا لو قلت أنا لأحمد، خذي أحمد، أحمد واقف عند الثلاجة هنا، فقلت له أحضر لي كوب. عند الظاهرية لو أحضر لي الكوب فارغ فقد أدى المطلوب ولا يستحق اللوم، أما عند أهل السنة والجماعة يستحق اللوم. إيش الفرق؟ الظاهرية يقولوا ظاهر الأمر السابق عمل أحمد، راح جاب الكوب. أما أهل السنة والجماعة يقولوا لا، الظاهر المراد من قوله أحضر الكوب من عند الثلاجة يعني أحضره مليء بالماء، هذا المراد. إيش يبغى به هو الكوب فاضي؟ فهمين؟ هذا الفرق بين ظاهرية الظاهرية وبين ظاهرية أهل السنة والجماعة. الظاهر عند أهل السنة هو المراد من اللفظ، فالمراد من اللفظ حتى الذي يأتي، حتى الذي يأتي بشيء خارج دلالة اللفظ المجردة ما دام مرادا فهو إيه؟ فهو الظاهر. فإذا تبينتم ذلك زال عنكم بإذن الله الإشكال في الفرق بين ظاهرية الظاهرية وما هو متقرر من أن أهل السنة والجماعة عندهم أن الأصل إعمال الظاهر. فأهل السنة عندهم الأصل إعمال الظاهر المراد من اللفظ، الظاهر المراد من اللفظ، بينما الظاهرية عندهم الأصل الظاهر وظاهر اللفظ، سواء كان مراد ما هو مراد، ما في عندهم اعتبار للمرادات، الاعتبار عندهم للفظ. ولذلك في هذا الحديث جمد على ظاهريته ابن حزم فقال أنا الدهر، يعني هذا اسم من أسماء الله. بينما لو أكمل الحديث قال أقلب الليل والنهار لتبين أنه ليس المراد، ليس المراد من قوله أنا الدهر أي أن هذا اسم، أي أن هذا اسم. أمر آخر، قال العلماء أسماء الله حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ومن حسنها أنه يشتق منها المعاني الدالة على الصفات. قالوا والدهر اسم جامد لا يشتق منه معنى حسن يدل على صفة، فكيف يصح أن يكون من أسماء الله؟ وهذا أمر آخر أضيفوه إلى الأمر الأول في بيان بطلان ما ذهب إليه الظاهرية من إثبات أن لله اسما هو الدهر، أن لله اسما هو الدهر. خلاص. طيب المسألة التالية، المسألة التالية قوله في الرواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، قال العلماء يدل على تحريم السب، يدل على تحريم السب، فالسب سب الدهر حرام. وهل هو من الكبائر؟ هل هو من الكبائر؟ لم يذكر أهل العلم أن من ضابط الكبيرة مجرد كون الشيء حرام، فإن هناك أمور محرمة كثير ولكنها ليست من الكبائر. لكن قد يقال أن سب الدهر هنا اقترن بوصف، وهو أنه مما يؤذى به الله سبحانه وتعالى، أنه مما يؤذى به الله سبحانه وتعالى. قد يقال أنه بهذا الوصف يكون من الكبائر، قد يقال أنه بهذا الوصف يكون من الكبائر. ويؤيده أن الآية التي ذكرناها قبل قليل لعن فيها الذين يؤذون الله ورسوله قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعليه نقول: كل أمر محرم جاء فيه أنه مما يؤذى به الله ورسوله فهو من الكبائر، لأن من آذى الله ورسوله ملعون بنص القرآن قد يقال الاستدلال بالآية لا يستقيم، لأن الوصف في قوله الذين يعني أن هذا الحكم خاص بهؤلاء الذين المذكورين بالاسم الموصول. والجواب إن ذكر الوصف في قوله الذين يؤذون الله ورسوله من مسالك العلة، فكأنه ذكر أنهم استحقوا اللعن لهذا الوصف، وهذا معروف مقرر في كتب أهل العلم. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة، الحديث باللفظ الأول، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لو جاء إنسان وقال هذا النص يفيد تحريم سب الدهر، كلام صح ولا غلط؟ كلام صحيح بالتقرير اللي احنا قلناه، لكن قد يأتي طويل بعلم لساعه دوب درس الأصول يقول: يا أستاذ، أنا درست أن صيغ النهي لا تفعل، فما في هنا صيغة نهي، فمن فين استفدنا التحريم؟ إذن القول بالتحريم مع عدم وجود الصيغة دليل على انتفاعه عند هذا الطالب، فنقول له: يا أخي، اعلم أن حكم التحريم قد يأتي بهذه الصيغة الصريحة التي أنت درستها، وقد يأتي حكم التحريم مستفادا بغير هذه الصيغة، أن يعلق على الفعل أو القول أو الوصف ذما أو لعنا أو عذابا أو نحو ذلك من الأمور التي يفهم منها تقبيح هذا الفعل. كان يعلق هذا الفعل على أنه من أفعال الكفار أو من أفعال اليهود والنصارى، أو يقال هذا من أفعال أهل النار، أو يقال هذا الفعل فيه إيذاء لله والرسول. وهذه قضية مهمة، وهي بيان أن الصيغة الدالة على الأحكام لا ينحصر معرفة الحكم الشرعي عليها. ولم أجد كتابا أطال في تقرير هذه القرائن التي يعرف منها الحكم الشرعي مثل كتاب الإمام في أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، لعبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، فإنه في هذا الكتاب ذكر كلاما مطولا في كل نوع من أنواع الحكم الشرعي، فيما يستفاد فيه حكم التحريم، فيما يستفاد منه حكم الوجوب، فيما يستفاد في كتب الأصول، وكل من جاء بعده اعتمد على كلامه. وكتابه مطبوع متوفر، لكن طلبة العلم ما يلتفتوا إليه، ما يعرفوه. اسم الإمام من أدلة الأحكام. كل اللي جوا بعده يعتمدوا عليه على هذا الكلام اللي هو قال، وهو يريحك يعطيك هذه الصيغ ويعطيك هذه الدلالات بحيث انك تعرف ان ثبوت الحكم الشرعي لا ينحصر في الصيغ المذكورة في كتب الأصول المستنبطة من العربية، بل يبين لك دلالات أخرى يستفاد منها التحريم غير الصيغة، دلالات أخرى يستفاد منها الوجوب غير الصيغة، دلالات أخرى يستفاد منها الاستحباب غير الصيغة، إلى آخر إلى آخر إلى آخر. خلاص؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، النهي عن سب الدهر، وهذا وضحناه وبينا معناه. الثانية: تسميته أذى لله، وهذا قررنا ما يتعلق فيه من إثبات الصفة الخبرية عن الله سبحانه وتعالى في مثل هذا السياق، وبينا ما معنى الأذى، وبينا أنه لا معارضة ولا اختلاف بين إثبات الأذى ونفي الضرر عن الله سبحانه وتعالى. الثالثة: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، نقول تأملنا كما رأيتم وبينا خطأ الظاهرية فيما ذهبوا إليه من إثبات أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر، وقلنا أن كلامهم هذا خطأ لأمرين اثنين: الأمر الأول لأنه خلاف الظاهر المراد ولا اعتبار بظاهر اللفظ، والأمر الثاني لأن أسماء الله كلها حسنى، ومن حسنها أنه يشتق منها الصفة الحسنة الدالة على هذه الصفة الموجودة عند لله سبحانه وتعالى، والدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة حسنة، وبالتالي لا يليق أن يكون من أسماء الله التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها حسنى. المسألة الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، لأنه سماه مدام سب الدهر، قد تكون أنت ساب لله وأنت ما تقصد، ولكن لا تأخذ حكم الردة لأنك لم تقصد. أما إذا قصد فإن هذا إيش؟ فإن هذا يكون كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. والسبب في عدم ثبوت حكم التكفير هنا مع كونه قد تكون سابا، والله في الحديث القدسي يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، السبب أنه ليس لفظا صريحا مباشرا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح. السبب أنه ليس لفظا صريحا مباشرا على الله سبحانه وتعالى مع عدم القصد، مع عدم القصد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب. ثم قال المصنف: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وهذا الباب هو امتداد للباب السابق. الباب السابق فيه بيان أنك ما يجوز أن تسب الدهر، لأن في هذا إيذاء لله سبحانه وتعالى. في هذا الباب ذكر وجه آخر من وجوه الإيذاء، وهو أن تنازع الله في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى، طيب جزاك الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي في كل شيء، فهو قاضي القضاة، وهو ملك الأملاك، وهو ملك الأملاك. فكيف يقال عن رجل أنه ملك الأملاك ويقال عن رجل أنه قاضي القضاء؟ لا شك أن من وصف نفسه بهذا الوصف وسمى نفسه بهذا الاسم قد تجاوز قدره كبرا، فاستحق من العقوبة إيش؟ ما يقابل الكبر صغارا وتحقيرا. ولذا جاء الحديث قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أشنع وأحقر، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، رجل تسمى مالك الأملاك ولا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهم شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال المصنف: قوله أخنع يعني أوضح، يعني أحقر، يعني أسف. وأدنى اسم يسمى به شخص عند الله هذا الاسم، لأنك تنازع الله في أسمائه وفي صفاته، لأنك تنازع الله في أسمائه وفي صفاته. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أن مما يدخل تحت هذا الباب أي اسم آخر له نفس الدلالة غير ملك الأملاك وغير أقضى القضاء. ولذلك قال سفيان: مثل شاهن شاه. ومن العلماء من قال أيضا صاحب الجلالة، ومنهم من قال أيضا يدخل فيها صاحب العظمة، ومنهم من قال كل الألفاظ هذه التي هي من حق الله عند الإطلاق وتبادر إلى الذهن، الله عز وجل عند إطلاقها تدخل تحت هذا الباب، فهي من المحاذير التي ينبغي تركها. وصاحبها يعاقب يوم القيامة بأن يحقر، بأن يحقر، وهو طالما ينادى بهذا الاسم فهو ايش؟ فهو يغيظ الله سبحانه وتعالى. للرواية التي جاءت: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده، ولذلك كان منافيا لكمال التوحيد، منافيا لكمال التوحيد، والعلاقة فيه من جهة توحيد الأسماء والصفات، والعلاقة فيه من جهة توحيد الأسماء والصفات. الرابعة التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل الله سبحانه وتعالى. العلماء ذكروا أن مما يدخل في هذا مثل التسمي بآية الله، مثل التسمي بآية الله أو حجة الله، قالوا يدخل فيها. بل بعض أهل العلم قال قد يدخل فيها مثل شيخ الإسلام، مثل كذا، لأن هذه الألقاب رأوا أنها كبيرة جدا، تعطي نوع من الإطلاق والعموم الذي لا يستحقه البشر، الذي لا يستحقه البشر. ورأوا أن السلف من الصحابة ومن التابعين لم يستعملوا هذه الألفاظ مع كبار الصحابة، فلم يقل مثلا أبو بكر الصديق شيخ الإسلام، أو عمر بن الخطاب شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم اعتذر في استعمال مثل هذه الألفاظ، قال هي ألقاب أصبحت عرفا محدودة بمرتبة معينة، فالقاضي يلقب بشيخ الإسلام، ومثلا الإمام أصبح أنه المقصود بإمام المسجد ونحو ذلك، ويقولون فقدت هذه الألفاظ هذه المعاني المحذورة، ولذا لا حظر في التوسع في استعمالها. ولكن نحن نرى أن الأولى ترك استعمال مثل هذه الألفاظ والاقتصار على الألفاظ التي وردت من كلام السلف رضوان الله عليه، نتركها ولا نستعملها إلا إذا كان المقام يحتاج مثل هذا. مثلا يأتينا رجل يريد أن ينتقص مثلا ابن تيمية الذي عرف بلقب شيخ الإسلام، فنقول له: لا، هو شيخ الإسلام ورغم أنفك، فهمت؟ ونقول: لا، هو كذا رغم نثبت، لأنه يريد الانتقاص. أما إذا جئنا في غير حال الانتقاص، في حال مثلا أن نبين ماذا نستعمل من الأسماء ومن الألقاب، فنقول: نعم، الأولى ترك استعمالها، الأولى ترك استعمالها. ولذلك أدرجها الشيخ بكر أبو زيد في ضمن معجم المناهي اللفظية، أدرجها في ضمن معجم المناهي اللفظية، لا انتقاصا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لمثل هذه المحاذير، لمثل هذه المحاذير. ننتقل إلى كتاب الشريعة. في هنا قضية أخيرة ما ذكرتها في كتاب التوحيد، وهي قضية إثبات هذا الوصف، وهو وصف الغيظ لله. الكلام في هذا الوصف هو كالكلام في إيش؟ الكلمة التي ذكرناها أول، التأذي، نفس الكلام السابق، أنها صفة خبرية يخبر بها في مثل هذا السياق الذي جاء فيه الحديث، وتثبت في مثل ما جاء في هذا الحديث، ونقول أخبر بها الرسول وهو أعلم بالله منا، فنثبت غيظ الله ممن يقول هذا ويتسمى بهذه التسميات كما جاء في الحديث على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، قال قال بسنته لا إلين، قال محمد بن الحسين من قال الإيمان قول دون العمل. قال محمد بن الحسين من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله عليك. نعم، هذا موضع ثالث أشر عليه، ذكر فيه رحمه الله الإجماع على أن الإيمان إيش؟ قول وعمل. هذه ثلاثة مواضع ذكرناها، تذكروها ولا ناسينها؟ ثلاثة مواضع ذكر فيها رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، تذكروا؟ الموضع الأول اللي أورد فيه كلام سفيان ابن عيينة، وكان سفيان بن عيينة هو الذي ينقل الإجماع. الموضع الثاني في أول باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، حينما قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين إلى آخره. فهنا المحل الثاني. المحل الأول في قول سفيان ابن عيينة، تذكروه ولا ناسينه؟ في الباب الذي قبل الباب اللي أنا ذكرته في النص رقم 239، قال سفيان بن عيينة غير مرة الإيمان قول وعمل، قال ابن عيينة فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. هذا الموضع الأول سفيان ينقل فيه الإجماع. الموضع الثاني الآجري ينقل الإجماع. الموضع الثالث هنا ينقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، فمن أثبت الإيمان بلا عمل فقد خالف الإجماع، فقد خالف الإجماع وكذب القرآن والسنة، وكذب القرآن والسنة، إذ أن القرآن والسنة كما ذكر المصنف فيما سبق تضمنتا بيان أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وعليه فمن قال أن الإيمان قول بلا عمل وكذب هذا كله فقد كفر، فقد كفر، أي أن هذا القول بالتكذيب وكذا هو كفر، هو كفر، علما بأن الراجح عند أهل العلم أن القول بالإرجاء من البدع القبيحة، ولكنهم لا يكفرون أعيانهم، لا يكفرون أعيانهم. واضح؟ طيب، فإن قال إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد رأي كثيرا يكون ذكرها مع شدة قومهم على كثرة فيها النار والعقوبة الشديدة، فمن جعل أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يؤمن منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما كان لكم الإسلام في التعليم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة. إذن من قال أن الإسلام أو الإيمان يثبت بدون عمل على الإطلاق فقد كفر، فقد كفر. ووجه التكفير أنه كذب ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، خلاص. ولذا أهل العلم يقولون من قال أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومكث لا يعمل شيء، لا يعمل شيء على الإطلاق مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع، قالوا يكذب في قوله أنا مؤمن، إذ لو كان صادقا في إيمانه لم بعثت جوارحه بالعمل، لم بعثت جوارحه بالعمل. طبعا هذه الصورة صورة خيالية طبعا مستبعدة، لكن تقريرها مهم لإزالة شبهة الإرجاء. هي صورة خيالية لكن تقريرها مهم لإزالة شبهة الإرجاء. فإن من الناس من يزعم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكث لا يعمل مع قدرته وعدم المانع أنه مؤمن، ويقول أن أخالف المرجع فأنا أقول إيمانه ناقص. نقول له يا أخي حتى بكلمتك الإيمان ناقص عند هذا الرجل، أنت لم تخرج عن الإرجاء لأنك أثبتت الإيمان كالمرجع بلا عمل، والإيمان لا يثبت إلا بعمل، والإيمان لا يثبت إلا بعمل، خلاص. والإيمان لا يثبت إلا بعمل، وهذا إجماع من أهل العلم. بل أطلق الآجري الكفر على من ادعى ثبوت الإيمان بلا عمل من جهة أنه خالف وناقض ما جاء في القرآن والسنة من أن الإيمان لا يكون إلا بعمل. فهمتم؟ يعني هم الآن بعض الإخوة يقول يا أخي هذه صورة خيالية مدري إيش، نحن نقول سلمنا هي صورة خيالية، لكن لابد من أن تنتبه لها حتى تزول عنك شبهة الإرجاء. وفعلا هذه الصورة الخيالية لو سألتهم فيها رح يقولوا لك هو مؤمن مدام قال أشهد أن رسول الله، رح يقولوا هذا. فصار عندهم الإيمان كأنه قول اللسان واعتقاد القلب، هو قول المرجئة. هم يقول احنا نفارق المرجئة فإننا نقول الإيمان ناقص ضعيف، فنقول لا انت ما خالفت المرجئة، لأنه حقيقة قول المرجئة إثبات الإيمان بلا عمل، وهذا هو دولة. فالصورة الخيالية هذه مهمتها توضيح المسألة، توضيح المسألة وبيان مناط الحكم. مناط الحكم في ثبوت عمل الجارحة لثبوت اسم الإيمان ونفي اسم الإيمان عند انتفاء عمل الجوارح مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. لا أحد يجي يقول لي طيب يا شيخ هذا رجل أسلم ودخل جاهد ومات وما صلى شيء وما عمل شيء وما فعل شيء، أو دب وقال أشهد أن محمد رسول الله وجاءت رصاصة ومات ما عمل شيء، مسلم ولا مسلم؟ أقول له مسلم. يقول له طيب أنت أثبتت له الآن الإسلام بغير عمل؟ أقول له يا أخي أنا أقول لك مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. أنا ما أقول لك كذا، أنا أقول لك مع القدرة وعدم المانع. فهذا أمر إلى الله، حكمه في الظاهر أنه مسلم، انتهينا منه. لكن أنا أتكلم ممن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصدق وأعرف وأعتقد و إلى آخره، لكن ما أصلي ما أصوم ما أزكي ما أفعل خير وأنا قادر أن أفعل الخير وما في مانع يمنعني من أن أفعل الصالحات هذه، أنا مسلم. نقول له لا انت كذاب, انت من انت مسلم, انت كذاب كاذب ما ادعيته من الايمان ومن الاسلام. لو كنت صادقا في ايمانك وفي اسلامك لانفعلت جوارحك بما يصدق هذا الاعتقاد. فهمتم ملحظة اهل السنة والجماعة؟ انا اعلم ان من الناس من يقول يا اخي هذه صورة خيالية, يا اخي هذا الحكم ما يجي. نقول صح هذه صورة خيالية, لكن تعالوا احنا نذكرها عشان توضح المسألة ويظهر مناط الحكم ويزيل عندكم الاشكال ويزول منكم الاشكال باذن الله في المسألة هذا. تعال شوفوا لو اثبتوا انه مؤمن مع هذا الحال فانتم اثبتتم اسم الايمان بلا عمل, وهذا حقيقة قول المرجئة. ما ينفع ساعتها انك تقول انا اثبت ايمانه ولكن ضعيف, نقول له لا ما ينفع. فان قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت الخروج من النار لمن في قلبه مثقال ذرة من ايمان, فذكر القلب وما ذكر غيره, اقول لك انت ما انتبهت لدلالة مجموع النصوص, عملت طريقة اهل البدع, اخذت نصا واحدا وتركت الدلالات الاخرى. اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يذكر عمل الجارح مع عمل القلب, وتارة يذكر عمل الجارح دون القلب, وتارة يذكر عمل القلب دون عمل الجارح, والمقصود في كل هذه الأعمال عمل القلب عمل الجارح المرتبط بالقلب وعمل القلب المرتبط بالجارح. كيف؟ أقول لك هناك أحاديث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أعمال بالجوارح, فهل معنى هذا أن العمل يثبت عليه الأجر بمجرد عمله بالجارحة بدون توجه القلب؟ يقول لا, هذا الرسول يقول الرجل يصلي ليس له من صلاتها إلا من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو خمسها أو سدسها. فإذن الصلاة وهي عمل بالجوارح لا يثبت لها أجرها إلا بحسب القلب. فنقول من فين جبته؟ قال من دلالة النصوص الأخرى. فنقول له إذن هذه واحدة خليها على جنب, هذه نصوص ذكر فيها عمل الجارحة دون عمل القلب, واستفدنا عمل القلب من نصوص أخرى. نوع ثاني نصوص ذكرت الأمرين, نصوص ذكرت الأمرين مثل قوله عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطن, ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه, فذكر قضية ارتباط ظاهر وباطن مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث نصوص ذكرت فيها أمور القلوب وسكت فيها عن أمور الجوارح من باب ذكر اللازم السكوت عن الملزوم, لأن النصوص الأخرى دلت على هذا المعنى. فيصير قوله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة أي ومعها ما يصدقه من عمل الجوارح, أي ومعها ما يصدق هذا المثقال من عمل الجوارح. فهمتم؟ يصير هذا معنى هذه النصوص. فإن أخذت هذا النص بمفرده نظرت فيه بمفرده أحدث عندك إشكالا. كنت أنا في السابق أتخوف من الذين يتكلمون عن مسألة جنس العمل وأورد عليهم هذا النص, فكان منهم من يصدق فيه خوفي, أراه كأنه يقول مذهب الخوارج, ولكن منهم من لا يقول نعم إذا ثبت الإيمان ثم نقص حتى لم يبقى إلا في القلب مثقال الذرة وما يصدق من عمل الجوارح فلا يزال له اسم الإيمان. فانتبهوا لهذا, انتبهوا لهذا المعنى. إذن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الإيمان يثبت بمجرد ما في القلب, والاستدلال بها بهذه الأحاديث بمفردها اتباع للمتشابه وترك للمحكم. فهمتم؟ ما عندنا, شوفوا هذا إجماع, ما عندنا إيمان بدون عمل, في ذرة في القلب إيمان في الجوارح ذرة إيمان. في مثلا مقدار حبة قمح إيمان في القلب، في مقابلها في الجوارح مثقال حبة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. في مثلا 10 نقاط إيمان، في الظاهر 10 نقاط إيمان من الجوارح، ارتباط ظاهر وباطن، فلازم بين الظاهر وبين الباطن. فهمتم هذا تصورته؟ ولذلك الشيخ الآن يشنع على من يثبت الإيمان بلا عمل، فأثبت أنه مخالف لدلالة القرآن، مخالف لدلالة السنة، مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. ملاحظين؟ بعد ما بين هذه الشناعة الآن يذكر المذاهب، شو وش يقول؟ قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان بالملائكة دون القول والعمل فقد أتى بدعة بمقالة من قال الإيمان قول ولزمه. اللي يقولوا المعرفة هم الجهمية. إيش يقولوا الجهمية؟ يقولوا الإيمان هو مجرد المعرفة. إيش مقابل الإيمان؟ الكفر. إيش الكفر عندهم؟ إذا الإيمان معرفة، الكفر إيش؟ الجهل. ولذلك عندهم لو سبيت الله، لو سبيت الرسول، لو صليت على غير جهة القبلة، لو لبست الزنار حق اليهود ورحت دخلت كنائسهم وبيعهم، لو دخلت وقت صلاة النصارى في كنائسهم، لو عملت إيش ما عملت من الأمور الكفرية، أنت عندهم مؤمن، لأن الإيمان المعرفة. إيش ما سويت، الإيمان هو المعرفة عندهم. هذا كلام الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، ذهبوا إلى هذا القول أن الإيمان هو مجرد المعرفة. من المرجئة من يقال عنه مرجئة الجهمية، مرجئة الجهمية يقول أن الإيمان قول وعمل، يقول أن الإيمان قول وعمل، لكنه يقول بقول الجهمية في أنه لا يكفر ولو صدرت منه هذه الأمور، لا يكفر ولو صدرت منه هذه الأمور. فلو سب الله، لو سب الرسول، لو سب الدين، لو سب الشرع، لو صلى إلى غير القبلة، لو عمل، لو فعل، لو ترك، لو لو لو لو, لو, لو إلى آخره من الأمور التي يذكرها العلماء في باب الردة، عندهم أنه مؤمن، عندهم أنه مؤمن. هذا يذكرني بكلمة قالها لي أحد الإخوة، قال عند اليهود، عند اليهود أصل إيش يقولوا اليهودي منهم يحتفظوا بأنه يهودي، فلو قال مثلا أنا اليهودي، قال أنا تركت اليهودية وصرت نصراني، يقولوا ما في مشكلة أنت نصراني يهودي. فلو قال لهم اليهودي أنا تركت اليهودية وصرت مسلم، قالوا ما في مشكلة أنت مسلم يهودي. لو جاء يهودي قال أنا تركت اليهودية وصرت شيوعي، قالوا ما في مشكلة أنت شيوعي يهودي. لو جاء اليهودي قال أنا ما أؤمن بدين، قالوا ما في مشكلة أنت لا دين يهودي. كده يقول لي من حرصهم على أنه اليهودي، يعني وصف اليهودي يبقى لازم للشخص لزوم اللقب والنسب، ما يخلوا يخرج، يحاوطوه. أنت لا ديني يهودي، أنت بوذي يهودي، أنت نصراني يهودي، أنت شيوعي يهودي، أنت مسلم يهودي، أنت معانا ماما، أنت يهودي. ملاحظين؟ هذول دحين الجهمية الآن طريقتهم نفس طريقة اليهود، سوي أعمال الكفار كلهم أنت مسلم، سوي أعمال الكفار ما في مشكلة، روح سوي لا تسوي، سب الله، سب الدين، سب الرسول، روح بيع اليهود، روح كنائس النصارى، روح اعمل في اعيادهم، روح اعمل في صلواتهم، اوقف معهم، سوي انت مسلم بكل هذه الاعمال، بكل هذه التصرفات. ملاحظين؟ علما بان اهل السنه والجماعه جعلوا لبس الزنار حق اليهود والنصارى انه كفر ورده. ولذلك الشافعي لما كان يريد الايه او الحديث فيقول له تلميذه: يا إمام أتقول بهذه الآية أو تقول بهذا الحديث؟ فيغضب رحمه الله ويقول: أرأيت في وسطي زنارا أقول قال الله قال رسوله، ولا أتبعه. فجعل وصف لبس الزنار إيش؟ إيش؟ كفر. أحمد بن حنبل يقول من حضر أعيادهم ولبس زنارهم أو لبس لبسهم في كنائسهم فهو انتهى. هذول يقول لك لا روح سوي اللي تبغاه. فالإيمان هو المعرفة. فالإيمان هو المعرفة. وبعض الناس اليوم طريقتهم زي طريقة الجهمية، يصدر من الرجل الكفريات التي لا يشك في أنها كفر، تقول هذا كفر، يقول لك يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب يا أخي بطلت منك نكبة، ارتد، صدر منه ما يبطل منه هذه الشهادة. لا، على طريقة الجهمية، على طريقة الجهمية. نعم. لأنه يعرف الله. يلزم الجهمية ما دام قالوا الإيمان هو المعرفة أن يكون إبليس مؤمن، لأنه يعرف الله، قال رب انظرني إلى يوم يرجعون. وأن يكون فرعون مؤمن، لأن فرعون يقول آمنت بالذي آمنت به، أن يكون فرعون مؤمن. يلزم أن يكون كل الناس الكفار مؤمنين، لأنهم في حقيقتهم يعرفون الله، إن لم يعرفوه في الرخاء يعرفوه في الشدة. يلزمهم هذا. وهو الآن يبين أن قولهم هذا باطل. نعم. إن إبليس قد عرض له وقال رب ابن أولدين وقال رب فهدني، ويجب أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله ورسوله يكون مؤمنين. مو بس اليهود، ترى كل الكفار الذين يتعرفون إلى الله في الشدة أو في حال من الأحوال يلزمهم أن يكونوا إيش؟ مؤمنين. مو بس اليهود، كل الكفار، كل من عرف الله في حال يلزم الجهمية أن يقول هو مؤمن لتحقق وصف الإيمان على شرطهم فيه. هذا لازم باطل. نعم. قال الله عز وجل يعرفون كما يعرفون الجنة، فقد أخبر عز وجل أنه يعرفون الله تعالى ورسوله. ويقال إيش الفرق بين الإسلام؟ أيش كلمة منحوتة من أي شيء؟ ايش هذه الكلمة العامية اصلها الفصيح؟ اي شيء، خلاص. وقد جاءت على لسان يعني الامام احمد بن حنبل وعلى لسان جماعة من اهل العلم الكبار استعملوا كلمة اي وغيرها. يقول يقوت الحموي في كتاب معجم الادباء يقول ما كان العلماء من السلف يتكلفون النحو او يتكلفون العربية، الواحد يتكلم بالكلام العادي، ما كانوا يتكلفون ويتقعرون ويتفيهقون بالألفاظ والعبارات، لا في كتابتهم ولا في تأليفهم، الأمور عندهم على السماحة وعلى اليسر، ما يملؤون أشداقهم بالعبارات، ما يتكلفون ألفاظ فخمة، ما يتكلفون ألفاظ يتقعرون فيها العلم، يستعملوا المصطلحات كذا يصعبوا العلم على الناس، لا عادي. على هذه السجية ما تسمعونه من كلام الآجري. فقال يقال له ايش الفرق بين الاسلام وبين الكفر؟ ايش الفرق؟ وهي زي ما قلت لكم قبل قليل كلمة عامية منحوتة من اي شيء، من اي شيء. نعم. ويقال لهم ايش الفرق بين الاسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا ان اهل الكفر قد عرفوا بقولهم ان الله خلق السماوات والارض. ان اهل الكفر اطلق، خلاص فتح، اللي هي الكلمه انا بقولها لكم قبل قليل، كل الكفار يعرفوا الله، ان ما عرفوه في الرخاء يعرفوه، ترى ضروره فطريه خلق الله عليها الناس وجبلهم عليها الاقرار بالله. والكفر ما سمي كفر إلا لأنه يغطي هذه الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ضرورة أن يعترف الإنسان بالله، ما يقدر أنه ما يعترف بالله، ما يقدر، الله فطره على هذا ضرورة. على هذا الأساس نقول يلزم الجهمية أن كل الكفار مؤمنين. وهو قالها الشيخ، قال وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإن أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. نعم. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قول يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحشون من ذكرهم. وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، قول باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. إذن نحن نقول لابد في الإيمان من هذه الثلاثة. الفرق بيننا وبين الخوارج أن الخوارج يقولون ما تنقص، نقصها كفر. إحنا نقول لا، يزيد وينقص. إحنا نقول يقبل الزيادة ويقبل النقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا يناقض كلام الخوارج ويناقض كلام المرجئة في أنهم أثبتوا الإيمان بمجرد القول والاعتقاد دون عمل، ويناقض كلام المرجئة في أنهم أثبتوا الإيمان بدون عمل. خلاص، إذا نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني بالجوارح، يزيد وينقص. إذا جبت كلمة يزيد وينقص أبطلت كلام الخوارج وأبطلت كلام المرجئة. فإذا كملت وقلت وأصحاب المعاصي في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، نقضت كلام قول المعتزلة. الكلام الأول ينقض كلام المعتزلة، لكن هذا يزيد في المسألة التي اختص بها المعتزلة، وهي مسألة أصحاب الكبائر وأنهم في منزلة بين المنزلتين. واضح هذا الكلام؟ طيب. وقال هذا جواب. هذا الحديث يريدون يقولون الرسول طب أثبت دخول الجنة لمن شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله وإن زنى وإن سرق. فرد عليه الزهري وغيرهم من أهل العلم برد، قالوا هذا قبل نزول الفرائض، قبل ثبوت الفرائض. هذا جواب. الجواب الثاني عند أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة مآلا لا ابتداء، إذ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له فدخل ابتداء، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. وبالتالي لا ينافي هذا الحديث، لا ينافي هذا الحديث ما قررناه من أن العمل لا بد منه في الإيمان. ثم كلامنا في من ترك أصل العمل، كلامنا في من ترك أصل العمل، ولا ننازع أن من نقص عمله نقص إيمانه، ولكنه لا يخرج عن اسم الإيمان خلافا للخوارج. نعم. قال شيخ رحمه الله تعالى: احذروا رحمة الله قول من يقول إن الإيمان كالإيمان الكبير. هذه السمة الثانية أو اللازمة الثانية من لوازم المرجئة. اللازم الأول أنهم يثبتون الإيمان بلا عمل، يلزمهم لازم ثاني هما ملتزمينه، ما دام الإيمان الناس في أصله سواء فإنه يكون إيمان كل واحد كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وكإيمان الرسول وكإيمان أبي بكر وكإيمان عمر. فهو يذكر الآن السمة الثانية ويحذر منها، فيقول احذروا قول من يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل إلى آخره. هنا ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستقل الإيمان هذا كله مثلا الله. نعم، هذا بينا لما تكلمنا على مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. وقال في أسنانه عبد الملك بن محمد قال حدثنا الحزاني قال ثلاثة من أنا مؤمن مستقل الإيمان ليش قال الشيخ إنها بدعة؟ لأنها تتضمن إثبات الحكم اللي ذكروا الله عز وجل وذكروا رسوله لهذه الأسماء. هذه ترى كلها مسائل الإيمان والكفر، يسموها العلماء باسم عام، يسموها مسائل الأسماء والأحكام، كل اسم له حكم. فاسم المؤمن لك حكم استحقاق الجنة ونجاتك من النار ونولك رضوان الله ورحمة الله إلى آخره. فإذا قلت أنا مؤمن حقا فكأنك حكمت باستحقاقك للأحكام الثابتة لهذا الاسم، صار بدعة. إذا يا أخي كبار الصحابة أبو بكر عمر يبكوا يقولوا ما ندري إيش ربنا راح يسوي بنا، نخشى نخاف مكر الله، يقولوا ما ندري، يقول ليتني بس أضمن أنه لي ركعتين الله قابلها، ليتني بس أضمن أنه في ركعتين الله قابلها. عمر امسك حذيفة يقول له أنا منهم أنا منهم، لأن حذيفة أمين سر الرسول، سمى له الرسول المنافقين. عمر وهو عمر يقول له أنا منهم، يقول له لا يا عمر ولن أخبر أحد غيرك، خلاص ما يبغى يفتح الباب، لا يا عمر لست منهم ولن أخبر أحدا بعدك أو غيرك أو كلمة نحوها أو كما قال. فإذا كان عمر يخشى على نفسه، ما قال أنا مؤمن حقا وأخذ ختم لنفسه أنه، علما هناك نصوص كثيرة فيها ما يشهد لعمر بأنه من أهل الجنة، مع هذا يخاف ويخشى وما يجزم. فيصير على هذا الأساس بدعة أنه يجزم الإنسان عن نفسه أنه مؤمن حقا وصدقا، فيثبت لنفسه الأحكام التي أثبتها الشرع لهذا الاسم، ولا ما يكون بدعة؟ يكون بدعة. هذا وجه قول الأوزاعي إن قول كذا وكذا وكذا بدعة. نقف شيء أقول لك أنا أبغى كل الأسئلة من الله إلا ما راح تسألني فيها هذا اللي تقرأها برضو أبغيها بعدها، يعني جمعنا الأوراق كلها. يعني أنا الآن الإخوة كم مرة يمسكوني يقولوا يا شيخ في أسئلة نعطيك هي وما تجاوب عليها، فأنا الآن الأخ هو ينتخب من هذه الأسئلة ما يرى صالحا، وأخذ أنا بقية الأسئلة وفي البيت، ولما أبدأ أشتغل في الدروس في الدرس يعني معاكم، أي مناسبة تجي يحصل فيها جواب للسؤال أجاوب على السؤال أثناء الدرس. طيب يصير كذا إن شاء الله نحصل المصلحة. نعم. يذكر تهم السير في وصف علم العلماء قائل عنه وفيه قال القضاء ما نقوله بذلك. هو التوجيه أنا ذكرته أثناء الكلام، قلت أنه من العلماء من قال أنه هذه الألفاظ غلب عليها المعنى العرفي المقيد، فصار كأن المعنى قاضي القضاء في الدولة الفلانية، أو قاضي القضاء في هذا الزمن، أو قاضي القضاء في هذه المدينة، فلما غلب عليها المعنى العرفي استجازوا فعلا. لكن نحن نقول لا شك أن الصحيح عدم جواز استعمال هذه الألفاظ، لأن النص جاء في التحذير منها على الإطلاق، فلا يجوز أن نقيد ما أطلقه الله، كما لا يجوز أن نطلق ما قيده الله. وعلى هذا الأساس نقول لا تستعمل، وما جرى على لسان الذهبي وغيره من العلماء الكبار في مثل هذه الأمور محمولة على هذا الأساس وهو اجتهادهم، ولكن الذي نراه هو ما ذكرته لكم على ما يوافق الأحاديث التي درسناها في هذا الباب. نعم. السؤال الأخير، ما